وحده عالي وجلاله فوق الأرض ومجده في السماوات يرفع رأس شعبه هللوا له يا الضياء يا مختاري شعب قريب إليه قل هللوا